حصريا على موقع djkimo.com. روح يا كيش عيني انطفت من كتر جرحي انت بس الاقي فر وانا افضل بضحك واستحب تغدرين نفسي ملك الموت يجيلي على غفله وانا في سرير وما فيش في الدنيا غيري تاكلوا ضهره بسكاكين القلب في العنايه والبقاء لله اكتفى من اللي لقاه بيحب في الازمه وقلبي كان طيب وانا لو ما ماتش قلبي يبقى انا اللي هموت ما انا صعب اعيش في ضغوط حطوني جوه تابوت وادفنوني وراي ما يستناس الخيبه فيهم مهما انا ما يستفيهم حيطه ما يلسند عليهم يوقعوني ما يسندوش عاوزين نموت ما انا لما اعيش هما مش هياكلوا عيش عينكم ما بتحلنيش اللي ظاهر على الوش اسم الخيانه يابا علي قطع عصرتي وعمل خريطه في ظهري يا عم ما تجيلي دغري وفي وشي كلمني زي الحريم يا هلسي لما بتجعجع عالحاله بتسمع عينك دي بتدمع لو صدفه بتشوفني انا دمي حر وقلبي ميت تحت بيت خصمي مبايت مش هفخ ولا تلي همشي وانا حقي في جيبي انا عند اموت احسن مخيب كده كده الموت نصيب عزبت لا مش بهيب اشوفه هيكون نصيبي حسدوني لما شافوا لبسي والخروجات وكل يوم سهرات قالوا يا بخته يا عم عايش يابا حياته من بره ضحكه حلوه بس من جواه حياتي مش حلوه انا حزني ويا بروحي وفي قلبي بيباتوا غبي الاسد فايت الكلاب لما طول في الغياب الغيبه زاطت والضباع قالوا عادي راحت عليه فايت الاسد ورجع مكانه مليسوا كل اللي كشف الطبيعة في ثانية بانو يا مشنش انفخدته ليه صاحبت وانزع عشر عمري ما غدر بيه ده انا بروح يا فدي اموت عليك يا ابن امي انت اللي باقيلي طول ما انت مش في داري مين هيسندني اخويا وكمان ابني غلاوتك انت يا عم عندي دي بالدنيا صوتك في ودني وقلبي لسه عمال بيحكي لي الف قصه حتى ندي لبعض فرصه نرجع اللي كان بينا لسه فيا ليكي غرام ما تزوديش بينا الخصام بعد كل الاهتمام بنغير خط سيرنا عقلي وقلبي فيك ارجعي وحشتيني وفراقك عسبتيني ازاي تقولي نسيتيني وانا بيكي متعلق ما بقتش اشوف حياتي غير معاكي وبس قلبك دايم حصريا على موقع انت لسه حبيبتي بعدك قوي بيفرق